بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فنتحدث في هذه الليله وفي هذه السلسله، سلسله الاداب الشرعيه في المجموعه الثانيه، عن ادب يدل على كمال هذه الشريعه وحسنها، وأنها لم تترك شيئا إلا وعرضت فيه آلات وأحكام، ليدل ذلك على قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالكمال والجمال في هذه الشريعة من اتمامها، والحمد لله على نعمه. ومن عظمة هذه الشريعة المباركة أنها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلت عليه، ولا شرا في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه. وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، حتى قال أحدهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغاءة أو بول الحديث. فأرسل وقال حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم وغيره. وقضاء الحاجة، هذا الاسم من الأدلة على أدب الشريعة، فإنه ذكر كناية عن خروج الضوء والبراد. ولا شك أن هذا الاسم قضاء الحاجة ألطف وأحسن وأجمل، والأدب في مثل هذا واضح في القرآن والسنة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فلم يسمي الخارج باسمه البشع، وإنما كنا عنه بهذه العبارة فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط هو المطمئن من الأرض، الموضع النازل من الأرض، مستوى هابط من الأرض. كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر، فسمي به عما يخرج من السبيلين. ولذلك فإنه لا خشى ولا بذاذة في هذه الشريعة، بخلاف ما يستعمله كثير من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من أنواع البذاءات والخشى. فنقول حتى هذه العملية والخروج هذه النجاسات سميت بهذه الأسماء من باب الأدب، وقيل قضاء الحاجة، مع أن الحاجات كثيرة، لكن صار علما أو رمزا على خروج النجاة من السبيلين أو إخراج النجاة من السبيل. وقد ورد في هذه الشريعة عدة آداب وأحكام لهذا الأمر، ومن ذلك: أولا، عدم استقبال قبلة الصلاة عند البول والغائط. والقبلة هي جهة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا من احترام المسلمين لقبلتهم وتعظيمهم شعائر الله، ان لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبرونها بقول ولا غائط. وقال عليه الصلاة والسلام: اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اما بالنسبة للخلاء أو الصحراء والفضاء والمكان المفتوح والمكشوف فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة بحول ولا قرن. لكن قد حصل خلاف في البنيان، هل يجوز استقبال القبلة أو استدبار القبلة في البنيان؟ فذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا بأن النبي خاض في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، الفضاء والصحراء، وأما في البنيان فلا. وقال بعضهم النهي عام، وفرق بعضهم بين القول والرأي إلى آخر ذلك من الأقوال المشهورة والمعروفة في هذا الموضوع. ولذلك الأحسن أن الإنسان، وهذه من الأمور المهمة في تصميم البيوت، أن ينتبه الذي يريد أن يصمم بيتا إلى أن يكون موضع الكرسي أو المكان مع الجلوس في قضاء حاجة في بيته ليس جهة القبلة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في المدينة شرفوا أو غيروا، ولكن نقول في هذا المكان اتجهوا شمالا أو جنوبا بحسب موقع أين أنت من مكة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومراعاتهم لهذا لما دخلوا بلاد فارس والحنفية الجحاد وجدوا المراقيص إلى جهة مكة، قالوا قال بعضهم فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. فلو أنه أراد أن يشتاق حتى في البنيان يمكن أن ينحرف ويستغفر الله. ومن الآداب كذلك أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يقول، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه رواه البخاري. وحيث أن اليد اليمنى تدعى للأمور الحسنة والطيبة فلا يناسب إذا أن يكون هذا المس باليمنى، ولو احتاج اليه فانه يكون عند الحاجه باليسرى. وثالثا ان لا يزيل النجاسه باليمين، ليس فقط ان لا يمس الموضع او العوره باليمنى ولكن لا يزيل النجاسه باليمنى، بل يستخدم الشمال لمباشره النجاسه في ازالتها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنزي بيمينه رواه البخاري، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه رواه البخاري. وذكر رواه حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه بأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. رابعا والسنة أن يقضي حاجته جالسا ليس بواقف، وأما قضاء الحاجة في حال الوقوف وفي حال القعود فإن الأصل في فعل عليه الصلاة والسلام والأكثر والأشرفون هو أنه كان عليه الصلاة والسلام يقعد عند قضاء حاجته. وأما بالنسبة للوقوف عند قضاء الحاجة فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه، أما بالنسبة لنهي صريح مرفوع عن القول قادما فلا. جاء عن مسعود من الجفاء السبول وأنت قادم، وكان سعد بن إبراهيم من السلف لا يريد زيارة من بال قادما وحديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائم الثلاث صدقوه ما كان يقول إلا قائمة. قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب. وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي بن عمر وزيد وسالم وسعد وأنس وابي هريرة وعمر. وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. رواه البخاري أتى سباطة قوم هذا موضع أمر الإمامة فبال قائما رواه البخاري. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمثل من الجلوس فيه وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان مأبض ما تحت الركبة فكان هناك جرح أو علة فما استطاع ينزلي فبال قائما ولو. هذا الحديث الذي أشار إليه في قضية المأبض هذا حديث ضعيف ليس بصحيح فقد رواه الخطابي في معالم السنن والحاكم والبيهقي ولكن هناك من هو أعلم من الخطابي ولأن كتاب المعالم الخطابي من الشروح وقد أورد فيه سنده ولكن عند العدو يخشى إلى مثل الحاكم والبيهقي يقدم على الخطابي. وفي هذا الحديث حماد رجل يقال له حماد وهو ضعيف والحديث قد ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقر ذلك ابن حجر. أما رواية ابن مسعود من الجفاء أن تبول قائما فإن الترمذي قد رواه في سننه وعلق أحمد الشافعي هذا الأثر معلق بدون إسناد. وقال المباركون في الشرح لم أقف على من وصله وقد تتبع الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعه ورواد المسعود أربعا من الجفاء أن يقول الرجل قائما وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يسدره ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله. يقول الألباني هذا صحيح عن ابن مسعود موقوفا وقد رواه ابن أبي شيبة. وأما مرفوعا ثلاثة من الجفاء فإن هذا الحديث ضعيف ومنكر ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال بعضهم إن العلة في بول عليه الصلاة والسلام قائما ما دام قد ثبت الآن في البخاري أنه قال مرة قائما قيل لعدم التمكن من الجواز وقيل لبين الجواز ولا شك أن العلة ما دام أنها لم تثبت فبقي أنه يريد أن يبين الجواز أو لم يتمكن لأن من الموضع مثل موضع القمامة أو أكبر من كون من القمامة. فإذا ما هي الخلاصة؟ لا بأس عند الحاجة أن يكون الشخص قائما بشرط أن يأمن الرشاش عود رشاش البول عليه أن يأمن عود رشاش البول عليه وأن يأمن التلويث ملابسه. فإذا أمن تلويث الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قائما لكن ما هو الأفضل؟ البول قال لماذا؟ أولا لأنه أكثر، وثانيا لأنه آمن من ارتداء رشاش القول عليه وتنميه بدنه وثيابه، فلذلك أفضل القول قاعدة. وخمسة من أداب قضاء الحاجة أن يبدو من الأرض، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذي وحديث صحيح. وإذا كان الكبر حاطم ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه على عين الناظرين، فما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها، هو أمر منافي للأدب والحكمة والحياة والأخلاق الفاضلة، وتقشعر منه أبدان أصحاب الفكر السليمة والعقول الصحيحة، وهو أمر منكر شرعا وحرام، إذ كيف يفسد الشخص أمام الناس عورته أمام الغد والرائح التي جعلها الله بين رجليه سترا لها وأمر بتغطيتها واستقر أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر. ثم إنه من الخطأ أطول أن تبنى المرافق بهذا الشكل المشين الذي يرى مستعملوها فيها بعضهم بعضا وهم يقولون متخلفين في ذلك عن البهائم التي من عادتها الاستثار عند التبول والتغول. ثالث او ثالث عنه ان يستتر عن اعين الناس عند قضاء الحاجة للبعد اذا لم يكن ثمة مراحيض الاغلاق يغلق عليه الباب. وقد كان احد ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائط نخل، والهدف هو المرتفع عن الارض، وحائط النخل هو البستان. واذا كان الانسان في الفضاء ربما يخرج الانسان الى مثلا الساحل او الشاطئ يخرج اليه فيريد ان يقضي حاجته، وليس هناك لا حائط نخل ولا مرتفع والارض مستويه، فماذا يفعل؟ اذا كان عنده شيء يتوارى خلفه كسياره ونحوها فعل ذلك، والا فينبغي عليه ان يبعد عن اعين الناظرين، وذلك بان يمشي الى مكان بعيد عن الناس. لما روى المغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حادثه فأبعد في المذهب ذهب بعيدا. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي قراز قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحادث أبعد. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ثم من آداب قضاء الحاجة أيضا الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم محذرا من التساهل في التطهر من البول أكثر عذاب القبر من البول. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعجبان وما يعجبان في كبير، أما هذا فكان لا يستثير من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ومن أذار قضاء الحاجة أيضا أن يكون غسل النجاسة أو مسح النجاسة ثلاثا فما فوق وترا بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير. فإذا ما سيكفي ثلاث خمس سبع تسع غسلات. لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة، المقعدة ثلاثة. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا، فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. حديث صحيح رواه ابن ماجه رحمه الله. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فإذا يقطع على وتر. ومن الآداب أيضا أن لا يستعمل العظم ولا الروت في الاستجمار، والاستجمار هو إزالة النجاسة بالنفس، والاستنجاء هو إزالة النجاسة بالغسل. ولا يستعمل العظم ولا الروس في الاستجمار، وإنما يستعمل المناديل والحجارة والحجارة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الإزاوة، إزاوة لوضوئه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا، أبغني أحجارا أستنشق بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انطلقت حتى إذا قرر مشيت. فقلت ما بال العظم والروثة؟ لماذا يمكن أن يأتيك بعظم وروثة؟ قال هما من طعام الجن، رواه البخاري رحمه الله تعالى. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أن لا يكون في طريق الناس ولا في ظل يستظل به، لأن في ذلك إيذاء للمسلمين. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا من اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، رواه ابو داود. وهذا وفي روايه اتقوا اللاعن، والملاعن جمع، والملاعن مواضع اللعن، جمع ملعنه، ملعنه جمعها ملاعن، مثل مقبره ومجزره، موضع القبر وموضع النذر. واما اللعانان في روايه مسلم فهما صاحبا اللعن، اي الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي روايه ابي داود اللاعنان معناه الامران الجالبان للعن، لان من فعلهما لعنه الناس في العاده. إذا مر الصبح أدرك جواد في الظل فرأى نجاسة يلعن المسافر، نزل المسافر على الطريق رأى نجاسة، شجر مثمر تحته نجاسة. فإذا الأمان التي تخلها الناس لو فعل فيها مثل هذا لعنه الناس. فلما صار سببا للنعم اضيف الفعل الى الايمان. وقد يكون اللعن بمعنى الملعون، على تقدير اتق الملعون فاعلهما. اتق الملعون فاعلهما، ما المقصود بالموارد الماء؟ أي طرق الماء واحدها موارد، وأما الظل فهو مستظل الناس الذي يتخذونه وكيلا من خلقه ينزلون ويقعدون عليه ويقعدون تحته. وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستدر رعاء النخل ولصالح ظلهم إلى تحته. ولكن المقصود أماكن التي يجلس فيها الناس والظل، في ظلال ما يجلسون فيها، في ظلال ما يجلسون فيها، فالمقصود الظلال التي يستظل الناس فيها ويجلسون فيها. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في طالعة القريح، فقال إياكم والتعريف على جواز الطريق، إياكم والتعريف على جواز الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الخيار والتباع، وقضاء الحاج عليها فإنها الملاعن، فإنها الملاعن. فإذا الذي يقضي أيضا الحاجة في طريق الناس فيقعون عليه ويتألمون به وبرائحته وبمنظره. فإذا ليس على الطريق وليس في مكان نزول الناس فالعناصير، ولا تقل الذي في الناس، ولا تحت الأشجار المثمرة التي يقعد عليها الناس، ولا في موارد الماء التي يستقي منها الناس. فماذا ما هو العمل المشترك في هذه الناس؟ الجواب الأماكن التي للناس فيها فائدة، الأماكن التي للناس فيها فائدة. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أن لا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء الحاجة. أما بالنسبة لعدم التسليم فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو يقول فسلم عليه. واحد نجع عليه الصلاة والسلام يقطع يقضي حاجة، فمر رجل من بعد فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليك، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ماذا؟ وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أنه لا يجوز البول في له البول في الماء الدائم. آداب قضاء الحاجة كذلك أنه لا يجوز البول في له البول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به وإن كان الماء كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. هذا بالنسبة لذلك أي ماء الراكد. وأما الماء الجارد فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به يقصد. ومخيف أن قال قائل فالأوض فيه فالجواب إن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكب بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. ومن على ذلك لو بال في البحر فلا حرج، هذا لا يمسكه شيء ولا يمسك أحدا، لكن لا يتفوق على الساحل او في المكان الذي يدخل فيه الناس البحر يمشون، بل انه يبعد ويحذر لنفسه ويقضي حاجته. هذا المكان مثلا الماء والنهي الوارد النهي عن بول الماء الراكب، النهي عن بول الماء الراكب هذا النهي للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم. وقد كتب إلى ذلك عبد من أهل العلم ويعرف في الماء القليل او الكثير الراكب او الجاري لانه يقدر ويمنع الناس من انتفاعه، وهذا مذهب الحنابلة. واذا قلنا ذلك فطبعا من باب اولى ان قضاء الحاجه في المسجد حرام، لانه لا بد من صيانتها كتنزيه او تكييه لان ما في العباده والدليل حديث الأعراض المعروفة. وقد ذكر ابن حاتم رحمه الله في كتاب المكتب في البدعة من بدعة الاحتفال بالاعتراف بالأعراض ونحو ذلك، قال احتشاد النساء بالقوال والمساجد مع النساء، وربما الاحتفال بالقضاء الحاجة قضاء صعب خلف في النفس في الخلف طرمان المكرار في الجنة. وقد ذكر الله مثلا قضاء حاجة الخنوسة وبيع اليهود، فقالوا إذا كان يؤدي إلى أن يدخلوا في مكانهم انتقاما من مثل تعالى وجدهم فلا يفعل ذلك، كما أن يمنيهم يسب عليهم الكفار لئلا يسبوا الله عجوا لغير علم ولا متهجم، اذا كان بين الاله ولا اله الا الله عز وجل. ومن اداب قضاء الحاجه كذلك انه يستحب ان يقتاد لكونه موضعا مكروه لئلا يترشح عليه. وقد ورد في ذلك الحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مكروه ثلاث جنس في أرض حائط كبالة، ثم قال إن أراد أحدكم المكروه لما يرى سجد لبولين يتخير مكانه هناك. وهذا إذا كان ضعيفا فيبقى المعنى الصحيح، وهو أن الإنسان إذا أراد أن لا يكون على شيء خلقه لئلا يعتد عليه، بل يأتي من مكان إلى مكان تخرج لأنه لا بد عليه. ومع ذلك الخط الأرض خشن صلب، لكن إذا مرت برجلك مرت رجل تحته وتحول إلى موضع رعب منه، هل يمكن أن يكون هذا؟ ومن أبناء الحضارة الحاجة أيضا أن الإنسان لا يكون فيه متحمل، وقد ورد في ذلك الحديث عند أبي داود وابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزول الرجل في متحمله، وفي رواية لا يقولن أحدكم في متحمله، وحديث ضعيف. فما معنى المستحم وما المخرج في هذا الحديث؟ أما بالنسبة للمستحم فقد قال الخطاب رحمه الله: المستحم هو المرتد، يسمى مستحملا مشتقا من الحليب وهو الماء الحار الذي يغتسل به. قال النووي رحمه الله: واتفق اصحابنا على ان المستحب لا يكون فيه الماء في موضع قضاء الحاجه لئلا يترشح عليه، وهذا بغير الاخذ المعدل او المتخل لذلك. اما المتخل لذلك المحار فلا بأس فيه لأنه لا يترشح عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره محبة. وقال بعض العلماء: لا يستنجي بالماء في موضعه. فإذا هم قالوا نحن إذا تغور في مكان أو تغور في مكان يسحب قليلا حتى إذا قبل الماء أثناء الاستنجاء لا يغيب بماء أن يجاهد في طارق الأرض مثلا، وإذا أراد أن يغسل عورته أو يغسل مكان رواء هذا لا تصيب النجاسة أن يحتمل أو يده مثلا. فالمقصود من كل القضية هذه أن لا يخلق عليه شيء من النجاسة واتقاء الأصوات، لأنه قد ورد في أبي داود: ولا يكون في مستحمل فإن عمل المسواك منه. فإذا كان لا يغتسل فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وينبغي أن تبنى أو تدعى أمام قضاء الحاجة في المراحيض بحيث تحقق هذا الغرض، وهو عدم ارتكاب النجاسة على الذي يقضي الحاجة. وهنا سؤال طرحه بعض الاخوان في السبق وتوجه اليه الشيخ محمد بن صالح العظيم، يقول السؤال: هل تقوم الاسبان اثناء الاسلام يدخل في حديث الله عن البول في مستحمى، أم لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل؟ الجواب: لا، لا يدخل، لأنه إذا بال سوف يريد عليه الماء ثم ينزل الحوض، لكن لا يستأني الماء حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه، حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه. ولو حضر ولو كثر ان الانسان حضره التبول اثناء الاستحمام يتوقف عن الاستحمام حتى يكون يعيد عليه الماء. فاذا كان يوجد اي وسيله من وسوسه فيحتمل الانسان ما يؤديه من الوسوسه. ذكر بعض الفقهاء الاعتماد على التحول والاعتماد والتحول على ذلك المسلم، وقالوا: ونعتمد في حال الجلوس على ذلك المسلم كما قال من خلال الظهور لما روى الناقه بن مالك قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوسل على المسلم وان ننصف اليمنى، رواه الطبراني في المعتمد. يقول ابن قدامة معينا: ولأنه أسهل لخروج الخارج، ولأنه أسهل لخروج الخارج. لكن هذا الحديث إذا كان ضعيفا فماذا نفعل؟ الجواب: نوضح المعنى. فلذلك قال النووي رحمه الله مجموعا هذا الحديث ضعيف، رواه البيهقي عن رجل حكيم عن تراب قال حكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد من الخلاء ان يعتمد اليسرى ولو كلمونه. قال وهذا الادب يتحدون عند اصحابنا واحببتم بما لكثير من ذكره المصنف وقد تبين ان الحديث لا يصح به فيفصل معنى ويستانس بالحديث والله اعلم. فيفصل معنى ويستانس بالحديث. المعنى الذي ذكره هذا الكلام قد يكون نتيجه ان الحديث الان ضعيف. قال له اذا امتنت على نفسه المشرى ومال على الجانب الاولى صار افضل الخروج في النجاه. ذكر مستدام الكلام كما قلنا انه اجاز، وكذلك ذكر بعضهم هذه القويه وعدل ذلك بان تمنعد على اي جنوب اي جنوب المعدة على اي جنب المعدة على اي جنب هذا الجنب. فقالوا ان اذا تعود معدة على اليمين يجعل اتساع اليسار اسهل بخروج وخصوصا الغرب. لكن على اي حال المساله كما راينا ما دام حديثها ضعيف فهي على راحه اذا وجد ان في قضاء من قضاء هذا اكثر ما يحزنه الحمد لله يسعى لذلك. والمقصود اتباع الحكم عند قضاء الحاجه ان يكون الخروج اذا احسن لان احيانا اذا خرج بتعسف هذا هناك ناس يقابلون بآلات عظيمة في قضية التعسف عند قضاء الحاجة وعدم اتباع الوسيلة الميسرة في ذلك أو الوضع الميسر في ذلك. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك ذكر الله عز وجل قبل أن يدخل الخلاء فماذا يقول قبل ان يدخل؟ قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين اهل الذل وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الكنيسه قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبث. وكان إذا خرج من الغائط قال القائد، إذا خرج من الغائط قال والله. فأما بالنسبة للبسملة فقد عرفنا فائدة البسملة هي الاستجابة بها في أي موضع أو في أي جهة بها في أي عمل، والسنة يأتي بها قبل الشرع في أي عمل. وهنا فائدتها ان تمنع العلم من النظر الى عورات في الادميين لانهم لا يكشف العوره عند قضاء الحاجه. والجن من الاماكن التي يخشونها المراقيم ومواضع المزكاه من الاماكن التي يخشونها فاذا كانوا يخشون هذه الاماكن ومزاق الامر في هذه الاماكن فاذا سوف يحتاج الى تسليه لكي يستكبر منهم انه يراهم هم قبيلون من حيث لا تعلمون. وقوله اعوذ بك من الخبز والخبائث لو كنت الخبز مصدر معروف، اما الخبز والخبائث فهو المقصود اظهار الشياطين واناث الشياطين. خبيث وخبيث جمع خبيث وخبيثة خبز وخبائث خبز وخبائث. فإذا الشياطين لم تكونوا الناس إن تكونوا الناس وقد يكونوا في هذا المكان من هؤلاء او من هذا الصلب من هذا الصلب او من هذا الصلب، اذا يستعينوا من شرهم ايضا، لانهم قد يكون لهم شر لانهم يخشون هذه الاماكن يخيلون او يطرحون او يقتلون ونحو ذلك. فقال هذه الاخبار او هذا الدعاء يفيد فيه وعلى شرهم او على حد شرهم والى هو. طبعا عند الخروج طيب عند الخروج يقول القران ما علاقه القران بالخروج؟ الوجه في سؤال المغفره قال بعض الوجه في سؤال المغفره انه جرى منه عليه الصلاه والسلام على عائشه ارسال لاهله الاستغفار في حركاته وسكناته وتقلباته حتى انه لم يعد له في المجلس الواحد 100 مره، وانه لما كان خروج الاخبثين او بهذه الحديث ملحق بسبب بعض الملاحظه بسبب خطيئه ادم. يعني ادم عليه السلام ما كان يخرج، ما كان فيه نجاه يخرج، فلما قتل من الشجره بدت له ما سواتهما وصار معصيه غادما ويسر خروج الارض وصار يبول. فيذكر الان نفسه او لهذا الاستلقاء او الغفران ما حدث بسبب خطيئه، وان العبد لا يخلو من خطيئه حينئذ، وان هناك الكبار دون الخطيئه وشهاده وحيدا النجاسه او خلوه النجاسه من الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول الطعام الحمد لله الذي اذاب عن الغذاء وذاق عن الفتاه، ما هو الغذاء؟ هذا الذي يخرج من الانسان الذي اذاب عن الغذاء واذاب عن مشقه حقه بسبب نفسه. فهذه نحن خروج الله ونحن بالتوبه الشكر، والانسان يهمل المقصد أي يذكر نفسه بالدعاء مع الله وفران وفران وفران على التقصير وفران على القصد من كل شيء، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو يقول له المغفرة. وقد تكون هذه الأماكن مدعاة أيضا للوقوع فيما يحرم أو التذكير بأمور السوء ونحو ذلك. ذكر بعضهم من اداء قضاء الحاجه اتفاق مكان الدوش، الا الاماكن التي لها من تزيح الهواء من موضع الوقت من موضع بغضه ان يرتد دوله عليها، وهذا يعود الى مثلا المذكوره في قضيه عدم الاستدلال والرشاد. فاذا كان يريد ان يقضي حاجته في الخلاء في الارض في الصحراء، وعرض الخلاء اي يبدو اذا كان الهواء قوي وهو يقول في اتجاه قلوب الهواء يرجع عليه الاستراب على كليان معه. فاذا جعل نفسه باتجاه المجموعات عند ذلك يبحث فلا بالمجال او هذا الكون ولا يصد عليه. كما ذكر الاراء مراعاه هذا المعنى، ومما ذكروا ايضا في اثار قضاء الحاجه ان يلبس حذاءه لئلا تتنسك الرياح، وهذا ايضا واضح معناه واضح. وذكر ابن قدامة ايضا رحمه الله ولا يصيب المقام اكثر من قدر الحاجه، لان ذلك يضره وقيل الاجور وقيل يستمد على الحال. هذا اذا كان له تطوير له اعراض طبيه نقله لنا طبيه، لكن هناك علتان او هناك عله واضحه قويه وقضية إيذاء المريض وقضية منع ما يستوي في نفسه من فعل أي معصية. فالتطويل في المراحل ليس المحمول، وكثير من الناس يصابون بالوسواس من جراء التطويل، فانه ويقتل ويقتل ويقتل ويعيد ويتنحنح ويقتل ويفعل خيار حركات عزيمه ويحتدي، وليس هذا الشعر على الاطلاق. فاذا هذا التطويل مفتاح هذه الوسوسه، والتطويل في ايجاد المنتظرين وخصوصا في المراحل العامه، بل حتى في بعض الامور. وكذلك عدم التطويل في قطع النحل عما يمكن ان توسوس اليه من او تحول من المعركه. ومن اداب قضاء الخاتم كذلك اجتنام باسم الله في هذا الموضوع، اجتنام باسم الله في هذا الموضوع. ومما يدل عليه الحديث الامتناع عن حفظ السلام المتقدم، لان التلبس من اسماء الله، وان النبي عليه الصلاه والسلام رد السلام على رجل يتكلم عليه وقد ذكر رسول الله ثلاثا، وهذا من جهه المعنى يمنع، لان الله عز وجل ذكر الله يمنع ان يكون في مواضع مضافات وابناء هذه الحاله وابناء هذه الحاله. فلا يذكر الله تعالى الا بقدره. واما ان يذكر بلسانه فلا، وكذلك اذا عرف حمد الله بقلبه، واذا سلم عليه الحد فلا يحب عليه السلام. ان قال الله اذا ذهبت الى الخلاف فالمحتاج للتعبدي الحاجة هو المثل الذي هو المثل تكون فيه مجازات الاخرين. فاذا لم نجع قول الله من اعوذ به من كل يوم غيره ذكر ابن كثير العيد رحمه الله في الاحكام، ذكر ابن كثير العيد رحمه الله بالتدريب بين الموضع المعد لقضاء الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة، فقال إذا كان الموضع معد لقضاء الحاجة حقا فلا يكون معدا. أنت في حديث الله، وأنت إذا كان الموضع ليس معدا لقضاء الحاجة فقط ممكن تكون أي شيء في هذا المكان، فأنت الآن تريد أن تقضي الحاجة تماما. هل يسمى هذا مكان الحرب في المكان قبل ان تخرج الى ذلك؟ لا، اذا لا يمكن ان تكون الله ثم تنزل خوارق. ولذلك يجوز اشكال، والله اعلم. اما مساله الثلاث الخلاف فقد ذهب العلماء الى جمهور العلماء الى تقل الكلام الخلاف وعدوهم من الاداب، واحتج بعضهم او اورد بعض الحديث ابو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يطيبان الغار فتاحتين عن عورتيهما ينحزتان فان الله ينصر على ذلك، فان الله ينصر على ذلك. الحديث هذا رواه ابو داود، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن من جهه المعنى، من جهه المعنى امور قضاء الحاجه مبنيه على ايش؟ على شيء، على حسب، على فكر، والكلام ينافسه. وكذلك امور قضاء الحاجه الانسان لم يقضي حاجته ويخرج، ليس مكان اقاله واحاديث اقاله. ولذلك فإن الكلام يرد العباد إلى هذا من الآن أن يكون معه ثم ان هذا المكان قد يصبح مكان تاخذ منه النفوس. طيب فكيف يجعل مكان حديث واستئناس ومبادره لا تعقيده؟ لكن لو احتاج كرجل طرق الباب ويبني فاسد ان يوجد احد فسنحسب الشخص الذي في داخل دوار لا. وكذلك قال لو كان كلامك يمكن الاعمى من الوقوع في ذهب او اولى اخيه بالحاجه مثلا فلا باس ان يتكلم معنا بالحاجه على ما نحن او اراد مثلا ان يناولوه شيئا من ليله او غيرها وهو لا يستطيع او لا يتمكن من الخروج او انه مثلا اي شيء من الاشياء التي لا حق الى الله السلام لحاجه فلا باس ان يتكلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد أن تقدم الكلام في المرة الماضية عن أداب القضاء الحاجة، وكان مما ذكر عدم الكلام وأن الكلام عموما قد يكون واجبا إذا حدث ما يجيبه مثل تنبيه أعمى عن الوقوع في ذئن ونحو ذلك، وإلا فهو مكروه، وأنه لا ترك من الكلام للحاجة. وأما بالنسبة لإذن الله في الخلاء فإنه لا يجوز تنزيها لذكره عز وجل عن أن يكون في هذا الموضع الذي فيه القدر والنجدة. ومن الآداب كذلك وضع ما معه من إذن الله قبل كونه ما لم يخش عليه، فإذا أراد نزول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى أحب له أن يضعه. وأما بالنسبة لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه الذي رواه مالك وأبو داود، فقد قال أبو داود عن الحديث هذا حديث منكر، وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، يعني محمد في سطر ورسول في سطر ورب الجلالة الله سبحانه. أو أن يرى قص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس، لو أن الإنسان تجارى ضبط الخاتم الذي فيه كلام إلى باطن كفه. قال أحمد رحمه الله: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اطلبه هكذا في باطن كفك واطلق عليه. ورفق فيه ابن المسيب والحسن والمسيب. وقال احمد: فالرجل قال احمد الرجل يدخل الخلاء معه الزراعه أرجو أن لا يكون فيه بأس، لأن أثناء من ضرب الدراهم فك الوصول كانت لا تكون مثل مستعقل بالله متوكل على الله وما شابه ذلك لا تخرج من وجود غرفة الجلال. فماذا نفعل عند ذلك؟ لو كنا ضع الفلوس خارج الحمد خارج دورة المياه لتلقت وسرقة الوقود مكسبة كبيرة، والذهاب بايع الوقود مكسبة كبيرة، فالشرع لا يأمر بأن تضع نقودك إذا كنت تخشى عليها. وكذلك ما مع الإنسان من المحفظة وغيرها مما قد يكون فيه ذكر لله عز وجل من الإثباتات والأوراق، فإنه إذا لم يجد مكانا مأمونا وضعها معه في جيبه داخل الجيب ليست مفتوحة. وكذلك ورد في أثنى المقالب ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن، يقول طيب الوجه تحريم استبحار المصحف ونحن فيه غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعاقبه الأذى ولما فيه من عدم توقير القرآن. ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم به البلوي، فإذا ينتبه الإخوان الذين يحملون المصاحف إلى أن لا يصل إلى الخلاء يضعون في خارج. طيب لو أنه نسي ودخل فلو تذكر قبل الشروع بقضاء حاجة خرج وتركه في مكان خارج، وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه فقطع حاجته فيه أذن وضرر عليه، فلذلك لو أنه أبقاه في جيبه وأسرع من الخروج فليس له ممدوحة أو قد لا يكون له طريقة أخرى، فلعله إن شاء الله لا يحسن لأنه لم يكن متعمدا إدخال المصحف، ثم إنه قد يضره أن يقطع حاجته ويخرج. ومن الأداب كذلك تقديم اليمنى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ويثبت ذلك بالإنكار كما تقول. قال أحمد رحمه الله يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والقبائح، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وسبب إرفاق البسملة التسمية بالاستعاذة، لأنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائح. تقدم أن سبب إرفاق الاستعاذة بالتسمية أن يمتنع الجن عن رؤيته العورة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. وإذا قال قال وقالت كما تقدم، وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الإذهاب الأذى نعمة من الله عز وجل، ولذلك فإن المحصور أو المصاب بالانقباض وحصر البول يتعذب عذابا شديدا، ولذلك يقول الحمد لله لأنها نعمة، لأن تيسير خروج الخارج نعمة، تيسير خروج الخارج نعمة. ولذلك كان بعض الناس في المستشفيات تعمل لهم إجراءات صعبة لتيسير خروج البول وما شابه لأجل عدم القدرة، ولو احتبس في بطنه تضرر ضررا عظيما. ولذلك ربما ينافي الذكر أمر من الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمريض وغيره عند الحاجة، وهو البول في القدح او البناء، فقد جاء عند ابي داود والنسائي وابن ماجه عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيبة كل أرض مصغرة أسماء الله حكيمة بنت أميمة بنت رقيبة عن أمها وهي أميمة بنت رقيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عندان يكون فيه ويضعه تحت السرير، وفي رواية تحت سريره يبول فيه بالليل. والعيدان قال في هذا الحديث النخل الطوال المتجرد من السعف في معناه من أسفله. وجاء أيضا عند الشيخين أنه دعي بالسجر المجول فيها، ولكن هذا وقع في حال المرض. فإذا في حال المرض ما تمكن المريض من الذهاب إلى دورة المياه، فقد ورد في الحديث ما يفيد البول في إناء ونحو ذلك. وكذلك الثروت لو اشتدت الريح ذكروها ايضا هذا في المسجد، اذا اشتدت الريح ولم يامن ممثلات البول عليه بال في اناء ونحو ذلك ضيق الفتحه حتى يرميه بعد ذلك. فاذا اذا دعت الحاجه لا باس من البول في اناء ونحو. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي رضي الله عنه بالدعوة، لقد ادعى بالقصف يبول فيها فانخنس فمات وما نحن به. حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله وسلمه في الشمائل والبخاري ومسلم بمعنى. كذلك ومن الاحكام من الاداب المتعلقه بقضاء الحاجه عدم زواج قضاء الحاجه المقابر، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبالي فوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوء، وما أبالي فوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوء. رواه ابن ماجه والصحابة ذلك في رواه مسلم. والمقصود بقوله توسط القبور وغير هذا في وسط السوق انه في الصبح سيان في الصبح سواء قضاء الحاجه وسط السوق والناس ينظرون وهي صريحه جدا او قضى الحاجه في الوسط حتى ولو لم يروا احد فهم لا في الصبح سيان. وهذا من حرمة الأموال، عدم جواز قضاء حاجة المقابر من حرمة الأموال. وبعض الناس إذا مات فلم يجد مكانا في حاجة تصور المقبرة، وهذا انقضى حاجته فهذه جهلة شنيعة. وقد نبه ابن الحاج رحمه الله في كتاب النسخة على طائفة من الذين يسكنون القبور في مصر، يسكنون المقابر ويقول الحاجات فيها وأن ذلك من جائز الأموال فلا يجوز. وقال أيضا إن بعض أهل الأموال يبيتون عند الميت في جانب قبره في أيام، يبيتون ليلة اثنين ثلاث. قالوا أيوة إذا حضر حاجة أحدهم قضى حاجته ثم فهذه من بدع البيان عند القبور، يزعمون لإيمان الميت وهو ما لا يفعلون من البدع والبدع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت هو وأصحابه، ولم يزل عند قبر حمزة ولا عند غيره، لم يزل في ذلك المكان ولا يؤنس الإنسان في قبر إلا عمل الصلاه. ومن الاداب كذلك المتعلقه بقضاء الحاجه ان المسلم قضاء الحاجه على الصلاه اذا حضرت الحاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلي المسلمون يدافع الأربعين أو وهو يدافع الأخفتان. لماذا؟ لأنها تشغل قلبه ويأثم عن إكمال صلاته، وقد يكثر الطمأنينة فيجمع بين أمرين: العجل عن الإكمال والشغل عن الإقبال على ربك وعلى صلاتك. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا أقيمت الصلاة وحضرته حاجته أن يبدأ بقضاء الحاجة، ولو فاتت صلاة الجماعة، ولو فاتت صلاة الجماعة. وقد طبق ذلك عبد الله بن عروة رضي الله عنه، فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن عبد الله بن عروة كان يؤم أصحابه فحضر في الصلاة يوما، فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. فهو لأجل أن يتفرغ للصلاة ويخلو للإقبال عليها أمر بذلك. وينبغي أيضا الإشارة إلى أن الحاجة أنواع ومراتب، فهناك الشيء الخفيف الذي لا يسأل عن الصلاة ولا يحجبه عنها، فإذا حصل ذلك فصلى جاز الصلاة، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله حتى لو كان داخل الصلاة فإنه ينصرف سواء كان إماما أو مأموما، لكي يتفرغ ولا يصلي بدون خشوع. فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته وبه من الحق محتقر المحصور أو المحتقر ما يعجبه ويشغله، فقد قال مالك رحمه الله: أحب إلي أن يعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه. فإذا لو صلى وهو حاكم فما حكم صلاته؟ الجواب: إذا لم يخل بركن الطمأنينة فصلاته صحيحة مع القرابة، وينقص من أجره بمخالفة الحديث. وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته شديدة جدا بحيث صار يستعجل في الصلاة جدا، فإنه عند ذلك تبطل الصلاة لأن فقد شرط الطمأنينة. وقد جاء عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وهذه صلاة مقصود بها الصلاة في حال الحقن الذي يدرك المصلي أن يضم وركيه من شدة حقنه. هذا معنى كلام عمر: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يبدأ بقضاء حاجته ثم يستقبل صلاته. فإذا الخلاصة أن ما يجده الإنسان على ثلاثة أبواب: أن يكون خفيفا فهذا يصلي به ولا يقطع، والثاني أن يكون ضاما بين وركيه فهذا يقطع، فإن تمادى صحت صلاته ويستحب له بعاد الوقت على قول بعض العلماء كمالك رحمه الله، والثالث أن يشغله ويعجله عن استيفائها بحيث يفقد الطمأنينة فهذا صلاة باطلة ويجب عليه أن يقطع وجوده. ومن الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة أيضا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بأجل الحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يبني بأي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلى الحاجة الإنسان. طيب، ومن الآداب في قضاء الحاجة: عدم التضييق على الناس في مواضع نزولهم في مواضع نزولهم. جاء في ذلك قصة عن سهل بن معاذ قال رجوت مع عبد الله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الطائفة، والطائفة كان اسم للجيش الذي يخرج في الصيف، فكان بعض الخلفاء يمدد الطوائف والشواهي يعني فرق الجيش التي تخرج في الصيف والشتاء. قال فنزلنا على حسن الكمان فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، ضيقوا المنازل وقطعوا الطريق، فأكمل القصة في نهيهم عن ذلك. فإذا كان فكل من نزل لموضع فهو أحق به كما جاء في حديث منا مناخر سبق. ولما نقول أحق به يعني أحق به ولما حوله بحيث يبقى له مرض طرفه ومكان طبخه وموضع قضاء حاجته. فلو جاء واحد نزل مثلا على البحر نزل، هل يجوز للإنسان أن يأتي وينزل بجريرة مباشرة بمرافقته بحيث لا يبقى مكان له لطهره ولا قضاء حاجته ولا ولا إلى آخره؟ الجواب هذا إذا هذا إذا ولذلك إذا رأيت ناس من الجن دعاء إلى غير ذلك الإنسان لا يحسن له إلا بالتأمين مباشرة. فمعنى تضييق المنازل الوارد تضييق المنزل الوارد الحديث أن ينزل بقرب من موضع نزول أخيه المسلم ويضيق عليه في المرافق أو الأشياء التي يحتاج إليها في ذلك المكان، ويكون هذا المكان كالحريم. الحريم يعني المكان الذي له حرمة حول الشرع إذا نزل. ومعنى قطع الطريق يعني قطع الطريق لهؤلاء الناس النزول على الممر على وجه يتأذى به الممر. فبعض الناس مثلا أو حتى في الحج ينزل على الطريق ويسد الطريق يتأذى الممر، فهناك نزول على الطريق لا يؤذي الممر، وهناك نزول على الطريق يؤذي الممر. فإذا كان الطريق واسعا فقد يكون النزول على الجانب لا يؤذي الممر، لكن إذا كان الطريق ضيقا ولو نزل على الطريق يؤذي المرة فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. ومن آداب قضاء الحاجة عدم وجود استئذان قضاء الحاجة في النفس الخيرة، قد تقدم معنا في آداب الاستئذان أن البيوت منها ما تكون مسكونة لها ساكن ومنها ما لا يكون لها ساكن، ومن الخريبات التي تقضى فيها الحاجات في حول الغرب، فهذا ليس عن الإنسان الجناح من يدخلها دون استئذان في الخريبات. قد يريد الإنسان خارج البلد قضاء حاجة فيأتي إلى مكان مهدد يريد أن يستتر به لقضاء الحاجة، فلا يجوز هناك استئذان حيث لا أحد يستأذنه، وليس هذا مكان يجب استئذان عند دخوله. وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، معنى متاع لكم ليس المقصود دائما بالضروره يكون لك حرش فيها، قال منفع لكم في الحرب في دفع الحرب او الذنب او قضاء حاجه من دون الضرب، كما هو بذلك صاحب بغايه صنعه والكسال الحنفي رحمه الله. ومن اداب قضاء الحاجه كذلك كما تقدم على الوجوده ويدخل في ذلك إيجاب أشياء لم تجد الشرع كالإنجاب الخروج الريح، فإن بعض العامة يعتقد من ذلك أنه لا بد من استرجاع خروج الريح، وليس على من نام أو قلب يكون مريح الاسترجاع، وليس في هذا خلاف. قال أبو سلمة رحمه الله في المغني قال أبو عبد الله ليس فيه استرجاع في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إنما عليه الأمور. وإيجاد ما لا يجب حرام. وكذلك فإن الريح لا دوام لها يعلم، فلماذا يستنجد؟ تنبيه، أورد بعض الكتابات قضاء الحاجة على استقبال النيرين الشمس والقمر، واستدلوا على ذلك بحديث، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان فيه أنها تلعنه فيما استقبل الشمس أو القمر، وهذا ضعيف بل باطل. ولذلك لا حرج استقبال الشمس أو القمر، فإن الله إلا ذلك ما قال بعض في الكواكب، فأين يذهب الإنسان إذا في قضاء حاجته؟ إذا القبلة لا استدبار ولا استقبال، والشمس لا والقمر لا والكواكب، لأنه يحتاج إلى أن يستر له نفقا يخرج من هذه الأرض. فهذا كله من التكلف ومن الآثار السيئة الحديث الضعيف والموضوع. ومن آداب قضاء الحاجة بذل اليد قبل غسل النجاسة، هذه ذكروها في الآداب في التهجئة، لأنها إذا باشرت النجاسة وهي يابسة تعلقت فيها النجاسة وصارت الرائحة في اليد قوية، فإذا غسل يده أول ثم غسل النجاسة وقعت النجاسة على شيء من الثاني فلا تنتقل إليها الرائحة في انتقالها إلى اليد اليابسة. وكذلك من الآداب غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحوه مما يمنع الرائحة تفضل. وإذا كان في الغار مستنجى من خروج الغار مثلا غسل يده بعد الماء بتراب ونحوه. ذكروا ان هذا قضاء حال التخريج بين الفخذين عند البول حتى لا يصيب الرشاش او لا يصيب البول عند خروج لا يصيب الرجل. وكذلك ذكروا ان هذا قضاء حال الاسترخاء قليلا، والاسترخاء ضد الانكماش والانتظار، قالوا لانه اقرب لازاله النجاسات، لان المحل يعني مكان الخروج ومكان هناك انقباضات، فربما يبقى بقية بعد التبول، فإذا انها التبول تبقى قليلا لأجل لو كان بقي شيء أن يخرج. ذكروا من أداب قضاء الحاجة ذكر الرأس تغطية الرأس، وأوردوا في ذلك حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال استحي من الله إذا خلوكم إني لأذهب إلى حاجة في الخلاء متقنعا بردائي حياء النظر. فقالوا أن هذا لأجل كمال الحياء، ولأن قضاء الحاجة يكون في ستر ويكون بمكان لا يرى فمن كمال في الأدب أن يفعله، ولكن ليس في ذلك وجود. وحتى هذا إذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه يشمل على كمال حياة رضي الله عنه. وقالوا لأن قضاء الحاجة مبني على الستر، والمبالغة في الستر حتى هو أن يغض رأسه، ولكن ليس في هذا وجود. ومن أداب قضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم عدم الفوز في الشقوق والجحور. أما بالنسبة للفوز في الشقوق والجحور ذكروا له علتين، إحداهما حتى لا تأخذ عليه الهوام فتؤذيه. قد يكون هذا الجسد فيه عقرب حية أو ما شابه ذلك من هوام الأرض التي تدخل في الجحور، فإذا زالت الجحري ربما خرج عليه ما يؤذيه، خرج عليه ما يؤذيه. ما هو الفرق بين الجحر والشق أو السرب؟ السرب والشق يكون والجحر والجحر مستدير، الثقل مستدير. فالمعنى الثاني الذي ذكروه أن الجحور قد تكون من بيوت الجن، وذكروا بذلك قصة من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في آخر عمره، ذهب له في حاجته وثالث في جحر، فوجد مضطرا ملقا ميتا، فسمع قائل يقول نحن قتلنا سيد سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ نخطي فؤاده، ولكن ليس في هذا جزم على ان الجحور بيوت الجن، قد يكون فيها وقد لا يكون فيها، وهذه القصه الله اعلم بثبوتها. ولذلك الانسان على الحال لا يتحمل البول في الجحر، لان هناك احتمال ان يكون فيه ايذاء لمن فيها بغض النظر عما فيها، وثانيا انه قد يخرج عليه شيء فيؤذيه هو، فإذا حتى لا يؤذي ولا يؤذى لا يجوز الجهر حتى لا يؤذي ولا يؤذى. وقد قال بعضهم كلاما لطيفا، قال علل بعضهم ان الجن يحبون النجاسات فليس يؤذون في الجهر، اصلا هم يحبون النجاسات. فقال ربنا على ذلك إذا كان الشياطين يحبون النجاسات ويأتون إلى يكونون في المراحل والبيوت فلا يحبشوش ونحن ذلك، وإذا دخلنا نستعيذ بالله منهم، فإنه ليس معنى ذلك أنهم يحبون التلطخ به. يقول أنا ترى أنك تحب العسل ولكن لا تحب أن تتلطخ به. وختام الموضوع، فقد ذكر ابن الحاج رحمه الله وهو محمد بن محمد العبدري المالكي أبان قراء الحاج مجموعة في كتابه المدخل، جمع في نحو من 79 أدبا، فنحن نمر عليها إن شاء الله، ولكن بعض هذه الأدباء قد لا يكون عليها دليل فنتجاوزها. يقول رحمه الله: فصل في الاستبراء وكيفية النية فيه. يقول: قد تقدم أن الأفعال على قسمين واجب ومندوب، وقال وقد ذكر الإمام رحمة الله عليه الأدابة تفضل في ذلك كله، وهي تنوط على 70 خطوة يحتاج من القارئ إلى قضاء حاجته ليتأذن بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الأولى وجود أسباب الإبعاد عن حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له قول، فمن قسم الإبعاد ليس فقط أن لا يرى ولكن أيضا حتى لا يسمع منه لا يسمع صوت له عند قضاء الحاجة من باب الأدب. كذلك الاستعداد قبل الدخول بيسير من الماء والاحجار، لان بعض الناس لا يستعد، ربما يدخل دوره مياه ما يكتشف ان الماء مقطوع فيتورط، ولذلك يعني اذا دخل خلاص اولا يتاكد هل هو يسير ماء، فان لم يدخل معه ماء ادخل معه مناديل في الاستجمار. الثالث ان يقدم الشمال ويؤخر اليمين، الرابعة إذا خرج فليقدم اليمين أولا ويؤخر الشمال، الخامسة أن يتعود التعود الوارد في ذلك عند الدخول وهو أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث من نجس الرجس من الشيطان الرجيم، الداء الثالث لا يستقبل القبلة إذاك. السابع لا يستقبلها إلا في المنازل المبنية فلا بأس في استقبال الاستدبار ما لم يكن في سطح فأجيز وكره. والبعض قال إذا كان مكان مكشوف وقيل هل هو إكرام للملائكة؟ لكن ما دام ما ثبت في شيء فلا داعي لتكليف الانسان نفسه. واي فرق بين السطح المكشوف وبين الخلاء والفضاء والصحراء اذا كنا لابد من سطح مكشوف؟ هذا بالنسبه لايش؟ لاستقبال القبله. يعني فرق يظهر بين الصحراء والسطح في طريقه الاستقبال، اما في عدم الاستقبال ما هي فرق اذا لم يستقبل سواء كان في صحراء كنا كان في سطح نفسه. لكن في قضية الاستقبال والاستدبار في البنيان بعض الثالث يعني إجابة الاستقبال والاستدبار داخل البنيان استقبال جهة التعمير الإجارة داخل البنيان لكن قالوا ليس في قبل ثم قالوا هل هو لأجل القبلة أو لأجل الملائكة. الثامن الملائكة من الشمس والقمر في عورته وهذا ليس بشيء كما تقدم ولا عليه دليل صحيح. التاسع هو يستجر عند التقرب. العاشرة أن يتوقع مسالك الطرق. الحادية عشرة أن يتوقع مهاب الرياح. ونبدأ إلى نوع من المراحيض كانت موجودة في ذلك الوقت تدخل فيها سيارات الهواء شديدة جدا بحيث أنه لا يمكن من الرشاش أن يرجع عليه. الثاني عشر أن لا يمكن من يتوقع من أعلى من الأرض لأنه إذا كان في مكان مرتفع كان عرضا لأن يراه الناس. الثالث عشر أن يبالغ في أكثر ما يجب من الأرض انخفاضا ومن وجود الغائط غائطا والغائط لغة العرب هو المكان المنخفض من الأرض فكان أحد من ذهب إلى قضاء حاجته ذهب للغائط قيل ذهب للغائط أي مكان المنخفض من الأرض ثم كثر استعماله حتى سمي الخارج للموضع سمي الخارج للموضع ففي الغائط سمي الخارج على الموضع الذي كان ينشا لأجل قضاء الحاجة والتروي. الرابع عشر أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا وهذا صار مرجعه يعني لأجل أنه قد يكون حوله شيء من الهوان فلا يفاجئ به فيلتفت يمينا وشمالا قبل أن يقنع هذا قد يكون فيه شيء يستدعي البعد عن هذا المكان. الخامس عشر أن لا يتدور حتى يدنو من الأرض. السادس عشر إذا قعد لا يلتفت يمينا وشمالا إلى قعدة. والسابع أن لا يمس أكثره بيمينه. السابع عشر والثاني عشر أن لا ينظر إلى عورته أن لا ينظر إلى عورته هذا من باب الأدب لكن ليس محرما. التاسع عشر أن لا ينظر إلى ما يخرج منه إلا لضرورة لا بد منها لا ينظر إلى الخارج هذا شيء تتقدره النفس وتكرهه فلماذا يأتي بما يقدرها ويشيلها. العشرون المغطية رأسه تقدم الكلام فيه. الحادية والعشرون ترك الكلام الكلية ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيد عند التركيع يحتاج ساعة للتعيير ويجد الكلام يعني إذا اضطر إلى ذلك في أمر يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو دابة ينزل غيره عليها ومشابه ذلك. الثانية والعشرون أن لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد فإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه. الثالثة والعشرون وما بعدها إقامة عقوبة رجل اليمنى على صدره وأن يستوطئ اليسرى وأن يتوكل على ركبته اليسرى وذكرنا في هذا حديث ضعيف لكن قالوا إنه أعمى على القلوب أن يتكئ على رجل اليسرى ويرفع اليمنى قليلا وذكر بعضهم من أجل المعدة وأن المعدة كالبناء وإذا كان أرسله على جنب الصافر هل وعلى أي حال ربما أن بعضكم يرى في بعض المدن الصغيرة أو الحمامات العربية أنهم يجعلون المقعد في الجزء الأيسر أو قليلا من الأيمن هذا قد رأيتموه يجعلون من الحمام العربي القديم الجهة اليسرى أقرب قليلا من اليمنى لأجل هذا المعنى. وهذه كما قلنا قضية تجربة وطب إذا كان ثبت هذا يفعله الإنسان من باب انه ايسر الانسان المسلم يختار الايسر. الثالثه والعشرون يكره الكون من موضع عالم الى اسفل خوفا من الريح ان يرد عليه. السابع والعشرون يقرا المقوله في المواضع المنحدره اذا كان هو متاكدا لان قوله يرجع عليه. الثامن والعشرون البول قائما ومشهور الجواز وتقدم الكلام عليه. التاسع والعشرون يبتدئ بغسل قبره قبل قبره، يعني عند الاستنجاء وزياده النجاسه يبدأ بالقبر اولا لئلا يتصاير عليه شيء من النجاسه عند غسل القبر، لانه قد يحتاج في غسل القبر الى تمرير يده فتحتفظ في مكان خروج البول فتتنجس به. فاذا طهر القبر اولا لو حرك يده مره يدا فانها تمر على مكان النوم. عليه هذا الكل من الادب. قال واما اذا كان الهول يتاخر في الخروج ويخرج قطران ويخرج قطران وبعد ذلك اخر وصله. الثلاثون يغسل يده بالتراب مع الماء عند الفراغ والبحر. الحادي والثلاثون يستجني وترن. الثاني والثلاثون لا يستجني في مولى قضاء حاجه كما قلنا، لانه اذا مثلا قضى الحاجه الغائط مثلا ويريد ان يستجي في مكان لربما لامس الاء القدى الذي في الارض، طبعا هذا مكان في من يقضي حاجته مثل في مكان غير المراحيض، مراحيض هذه اما كرسي او مكان قضاء حاجه هذا ثالث صعب السبب، لا حاجه اصلا سبب عن يمين وشمال، ولكن اذا قضى حاجته في مثل صحراء او ارض او ثلاث يذهب عن هذا المكان قليلا ويغسل. الثالثة والثلاثون سد مكان خروج القول بنفسه، لأن استعمال الحدة فيه يؤدي إلى ربما تؤدي إلى سد القول، ولذلك أن بعض المسلمين يستخدمون وسائل غير مشروعة في العصر والتلفي لحجة والنثر والنحنحة وربما القهر وغير ذلك، والمسألة ما تحتاج إلى هذا. سلس برسل إذا خشي أن يكون في شيء ولا لا يمسح قصمه كل في الغسل المسلم. الرابع والثلاثون تفريج ما بين المسلمين لأن يتطاير عليه شيء من النجاسة. الخامس والثلاثون أن لا يعقد بيده. ثم قال تزهير الحمد لله الذي سوى غنيا طيبا وأخرجه عنه خبيثا إذا ثبت. أن يجمع بين الأحجار والماء فهو أحسن وأبيض. ويجوز الاقتصار على المناديل وغيرها في الاستجمار ولو كان لا يوجد ماء، ولما وجود الماء يجوز الاقتصار على الاستجمار يجوز ثلاث مسحات فأكثر بحسب الحاجة وترا، وإذا كان الحجارة اختار ثلاثة أحجار، وإذا كان حجرا لم يتلاجف أوجه يمكن أن يستعمله. قال إذا أراد أن يستنجي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لئلا تعلق بها الرائحة. وكذلك ذكر من الوجاز إذا استنجى بالماء فليكن الإناء بيده اليمنى يدخل فيه الماء ويده اليسرى على المحل يعرفه ويواصل صبغ الماء. الآن طبعا طبيعة الحال وجود هذه الشفافات المراحيض ودورات المياه هي بمثابة البناء الذي يسقط منه. الثانية الأربعون لا يتروق حتى شجرة مثمرة. الثالثة الأربعون لا يتروق في ماء راشد. الرابعة الأربعون لا يفعل ذلك على شاطئ النهر كما قلنا على شاطئ البحر والناس يدخلون ويخرجون. الخامسة والأربعون لا يفعله تحت ظل حائط لأن كل هذه من الملاعين. السادسة والأربعون أن يتجنب الجولة في كوة في الأرض إذا لاقاها لأجل الإيذاء. السابعة والأربعون أن يتجنب هي عن يهود. الثامنة والأربعون أن يتجنب ثناء النصارى فتحا للذريعة لئلا يفعل ذلك في مساجدنا كما نهينا عن سب الآلهة المدعوة من دون الله لئلا يسبوا الله عز وجل. ونحن نذكر أن أبرهة لماذا قال لرجل كعبة؟ لأن بعض العرب لا يزال الخليج التي بنى اليمن وقعوها للنجاسة فثارت حيرة الموت. التاسع والأربعون يكره بقوة الأواني النفيسة للسرق لأنها في منشار وكذلك يمنع في اوان الذهب والفضه بتحريم اتخاذها واستعمالها اصلا. فربما يوجد بعض هؤلاء كان من بعض الدنيا او الملوك وغيرهم يستعملون اوان الذهب والفضه في صلاتهم. الخلقون يكره الاول في مخازن الغله، المخازن التي يخزن فيها القمح والطعام وغير ذلك. قالوا ولو كانت فارغه، لانه لو اتي بطعام بعد ان يوضع في المخزن فربما انتقل اليه شيء من النجاسه الموجوده في الارض. الاسترخاء القليل عند النجاسه، الحذر من ادخال الاصبع في الفور، قال فانه استعاب شرار الناس. هذه مساله ايضا من الادب ذكرها في قضيه البطء في الخروج، درجه البطء في خروج الخارج. قال فرب شخص يحصل له توظيف عند القطاع الفوري عنه، مجرد ان قدرات الخوف ما يخرج شيء يقدر، واخر لا يحصل له ذلك الا بعد ان يقوم ويقوم. يعني واحد ربما يحتاج الى الاسترخاء ليخرج، واخر يحتاج ان يكون ثم يقعد اذا قام. حواه بول الامام غير الذي خرج فيقعد ليخرج ما قبله. قال وذلك راجع الى اختلاف احوال الناس في انفسهم ومآكلهم واختلاف الازمنه عليهم. فليس الشيخ الاشياء، لان معروف ان الكبير السني يسترخي معه المكان المكان يصير فيها الاسد، فيكثر عند الحاجه لدخول مرات المياه عده مرات. اما الشاب يكون الموضع عنده مستمسك. وليس من اكل البطيخ كمن اكل الجبن، لأن البطيخ يسبب شيئا من هذا الجبن، يسبب شيئا من الانقباض أو القبض، وليس الحر كالبرد. فالمهم ذكر أن اختلاف المآكل، اختلاف الأدوار، اختلاف اسنان الناس، كلها أسباب في قضية التأخر أو البطء وعدم درجة البطء في الخارج، وبالتالي أن الإنسان ينتظر حتى يغسل كل شيء فيصلي وضوء الإفطار. وليس معنى ذلك، هذا الكلام كان مهم، ليس معنى هذا ان الانسان يبقى في دور الدنيا ساعه، فان بعض الناس عندهم وسوسه عجيبه. فكما ذكر الخليفه رحمه الله قال ربما قفز الى رجال سلم، ينزل على سلم متتابعا ثم يعود لاجل ان يفرغ ما في جعبته بغنه، وربما احتشى وآذى نفسه وأدخل أشياء في الداخل ونفسه مطالب بالشريعة. الشريعة يعني أنت لست مطالب بتوظيف ما في الداخل، أنت مطالب بتوظيف المرء وراجعه فقط. وطمحش أن نظفت الداخل مهما نظفت، يعني هذا موجود يستودع داخل الإنسان مهما نظفت. فالمطلوب بتوظيف المخرج فقط وليس ما في الداخل، لست مسؤولا عن ما في الداخل. وبعض الناس يقول انت ضروره لا يخرج شيء، وآخذ الموسوسين القويه ربما اني وجدت بالنظر في احوال الموسوسين ان اثاثهم اثى عظيمه، ربما يمكن طلع شيء من المال، يمكن يطلع شيء بعد الشغل يمكن. فهذه القضيه الدقيقه عند الموسوسين، انت مكلف بما صار الان ونفسك مكلف بما يمكن ان يحدث، وتعمل لذلك احتياطات وتضيع الاوقات والجماعات والصلاه. وصرح بعضهم انه يضيع الصلاه نفسها كلها بعد الظهر لما بعد العصر، وهذه من المصائب العظيمه. نسال الله العافيه، لان هذا مرض خطير جدا قضيه الوصل. فالانسان مكلف بما يخرج وليس بما يمكن احتمال. وحسيت خائف مني، ثم ايضا لو ان الانسان يخرج منه الدور المتتابع اولئك يتحكم في خروجه، ما عنده تحكم. فما هو الحكم؟ انه يغسل يتوضا ويخرج، وليس بمكلف ما خرج منه بعد ذلك يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي، وان يتوضا شيء لاجل كمناديل مثلا او شيء لئلا تنتشر النجاسه. ولو كان يخرج تتابعه لو كان يخرج ويستمر بالخروج ولا يتحكم فيه اطلاقا فمعروف عن حكم صاحب السلف. قال اذا قام للاستبراء فلا يخرج من الناس وعرضه يوسف عرضه الجديد فان ذلك شغل المثلى. قال ويكره له ان يشتغل بغير ما هو فيه لئلا يبدا في خروج الحدث. والمقصود الاسراع في الخروج من ذلك المحل لذلك وردت السنه فبعض الناس يطولون في الحمامات الان المراحيض كلها في البيوت رافعه وانوار يعني يطلع مجهول في الحقيقه. ولذلك بعض الفقهاء الحاجه يقرؤون جرائم يجلس على كرسي الحمام يقرا الجرائم ويصير صاحب الحمام هذا نفس المجهول مع انه اصلا مكان حضور الشياطين ومكان الخبائث ومكان النجاسات وينبغي على الانسان ان يخرج منه باسرع وقت وليس ان يجعله متكئا ومقيما ومكان للكيف والراحه والاسترخاء والاستمتاع. الان الحضاره المدنيه الحديثه هذه حولت الحمامات الى اماكن يعني متعه واشياء مع انها اماكن حضور شياطين يجب ان نفس الانسان المسلم تنشر من المكت فيها انه شيء يقضي حاجه يقرا. قال الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا يكثر عليه الصغار. هذه حقيقة عبارة بليغة. قال إذا أراد الله بعبد خيرا يكثر عليه الصغار. أما إذا كان أريد به شرا فإن الصغار تتعقد عندك وتصبح إجراءات صعبة وطويلة ويكون عذابا الموسوس يعذب نفسه. قال السابع والخمسون لا يستجمر في حائط المسجد لحرمته لأنه ولا في حائط المملوك لغيره لأنه تصرف في ملك الغير. وحتى قال لا يستجمر لا يفعل في حائط نفسه. فبعض منهم الثاني يعني حيطان من زمان من البلدين من الصين من غيره فربما إذا بال قام مسح بالحائط. قال أولا هذا إذا كان في نفسك وإن كان في ملك الغير لا يجوز. ولو كان له هو ربما نزل عليه المطر أو الماء وصار تحت نجاسة. قال وربما كان في الحائط حيوان فيتأذى به وقد رأيت عيانا. هذا ما يقوله ابن الحاج رحمه الله. وقد رأيت عيانا بعض الناس استجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره وراء من ذلك حدة عظيمة. قال التاسع والخمسون لا يستجمر بفحل لأنه يلوث المحل ولا بعظم لأنه لا ينقيه ويتعلق به حق الغير. ما هو حق الغير في العظم؟ زاد إخواننا المؤمنين الجن ولا بالزجاج لأنه لا ينقي وهو مؤمن ولا بروث لأنه لا يطرح عند الزعف ويتفتت وهو زاد دوار مؤمني الجن دوارات الحديث روث مؤمني روث ما يؤثر لحمه وروث زاد مؤمني زاد دوار مؤمني الجن. والعظم في الذبيحة الذي ذكر رسول الله عليها زاد لمؤمني الجن القيم في عندير لحما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يستجمر بمائع لأنه يضبط المحل ويزيده تلويثا ولا بطعام. لا يستجمر بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لإضاعة المال ولا بثوب حرير لأن ذلك كله ولا بثوب رفيع يعني عالي قيمة من غير حرير لأن ذلك كله سرف ويستجمر بما عدا ما ذكر. وقد حد علماء رحمة الله عليهم لهذا حدا يجمع كل ما تقدم من آلات الاستجمار ينبغي الاعتناء به جانب الضوء. فقالوا يجوز الاستجمار لكل جامد طاهر منقل خلاع للأذهر غير مؤذن ليس به حرمة ولا شرف ولا يتعلق به حق غير وهو الرابط الجيد. وأخيرا الاعتبار في قضاء الحاجة الاعتبار بعملية خروج النجاسة التفكر والاعتبار. وقد ذكر في ذلك كلاما نفيسا جدا قال رحمه الله: وينبغي له اذا خرج منه خارجا ان يعتبر الذات في الخارج وفي نسبه وقدره، فان نسبه تعاقب ويعلم ويتحقق انه لا بد ان يرجع لنفسه كذلك سواء بسواء. كيف الانسان يتحول الى هو نفسه يتحول الى مخلفات خارج؟ كيف كيف يعني؟ قال: اذا اكلته الديدان فخرج منها. إذا أكلته الديدان، فإذا أكلته الديدان رمته من جوفها قذرا مرجلا. ويعلم أن سن قوما لا يكذبون بقبولهم ولا تتعدى عليهم الأرض ولا يتغيرون وهم أنبياء. ويقال أيضا لأولياء الله والعلماء والشهداء قد يكون لهم شيء من هذه الميزة، يعني ربما يحصل خبر عن شخص ما تغير مثل ما حصل لوالد جابر ما تغير بعد سنين حفره ضربة المسحاق الأذن قد انفر الدم. كذلك فإذا بعض أولياء الله أو الشهداء أو العلماء قد يحصل لهم من الكرامات أن لا يتغير جسده بعد الدم ولا تدخل الديدة. قال: فيتفكر في هذا وتكون همته سمية لبلوغ هذه المراتب. قال: وذلك تنبيه من الله سبحانه وتعالى لنا حتى يعلم كل واحد منا ما هو طائر إليه وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن كان له لب نظر إلى أوله فوجده نطفة، ونظر إلى آخره فوجده كما تقدم تأكله الديدان ترميه. وإلى وسطه يعني أول الحياة خلق وآخر الموت وآخره الموت، وفي الوسط فوجده حاملا ما يراه في كل يوم يخرج منه، يعني هو حامل الإنجاز في بطنه أوله نصفه وآخره الديدان تقيه فيتخلص منه قدرا، وبين ذلك حامل النجاسة. ماذا يوجد في جوفه؟ قال: أي نفس تشمخ وتتكبر وهي بهذه الحالة. فهذا الاعتبار. وكذلك ينبغي أيضا يعني إذا في قضاء حاجة يعني يتفكر في الطعام الذي أكله، كان طيب المذاق سهيدا للنفوس لا يشترى إلا بالمال بعد التعب، فليتفكر ما يصير إليه هذا المال. سلبت طهارته طعام هذا الشهيد، سلبت طهارته وذهب عزه وصار منتنا قذرا يتحامى عنه. لماذا؟ لأنه اختلط بنا، طعام لما اختلط بنا أنتن وصار نجد وقذر. فقال نقل عن العطية رحمه الله في التفسير حين تكلم عن قوله الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: ذهب ربي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد إلى أن المراد فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إذا صار رجيعا، يعني فكر الإنسان يعتبر أن الطعام يتحول إلى ماذا، وهكذا عاقبة الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يعني يعتبر الدنيا ومجعل إنما ضرب الطعام هذا مثلا للدنيا، فلينظر إليه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير إلى ما يصير، وإن قزحه وملحه وأشهى طعام ونشويات وأشهى شيء ماذا يكون في النهاية؟ وش يكون؟ هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. قال: ثم قلنا له: لم نجد هذا في الطعام أحدا، طعام إذا خلطنا صار بهذه القادرات، بل كل ما نباشره إلا لدنا جثوبا جديدا فعن قليل يتوسخ وعن قليل يتمزق، وإن مسنا مسنا طيبا فعن قليل يتذهب رائحته، وهكذا. قال: المؤمن يعتبر ويأخذ نفسه بالأدب من وجهين: أولا الهرب من خلطة من لا ينفعه في دينه، لأنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من أثار هذه الخلطة. يقول الطعام لما اختلط بنا ايش خرج؟ لما دخل فينا اختلط ولمسنا ماذا جمال طار؟ وكذلك لو خالط قرين السوء الذي يسلط عليه دينا فيكون أوثق من هذا. ثانيا أن يكون إذا خالطه أحد من إخوانه المسلمين ممن ينتفع به في دينه أو ينفعه فليحذر منه أن يغير أحدا منهم بسبب خلطه، يعني يحذر هو أن يتغير من قرين السوء ويحذر أن يغير غيره. وهذان وجهان عظيمان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب والفقه وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.